القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقار القدير فريد الأطرش. هو فريد فهد الأطرش، ولد في شهر إبريل، وجاء في طابع بريد أصدرته هيئة الاتصالات تكريما له أنه من مواليد عام 1913، وبعض الكتب ذكرت أنه من مواليد عام 1915. أما الكاتب الصحفي محمد التبعي قال إن أسمهان ولدت عام 1912، ولأن فريد يكبرها بعامين فتكون سنة الميلاد 1910. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية عش أنت. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.